الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في التطفيف وهو التنقيص في جانب الوزن والكيل أو الأعم منهما ومن العد والمطلق البخس أو خصوصه في الكيل والوزن، مو مهم هذا السؤال الآن، أي حسب ما أنت تنتهي له. الآن كان كلامنا فيما لو أجرى معاملة بين ربويين، حنطة بحنطة، ذهب بذهب، وهكذا، ولابد حتى يتخلص من الحرمة والبطلان، يعني يتخلص من الربا، لابد من مساواة في الوزن، صحيح أو لا؟ وإلا كانت المعاملة حراما وباطلة، هم حكم تكليفي هم حكم وضعي. جيد؟ فإذا أجرى معاملة ثم تبين أن ما أخذه فلنفرض كان أقل من الكيلو، دفعت كيلو أخذت 900 غرام، هل التطفيف الحاصل هنا إلى أثر سيء موجب لبطلان المعاملة لولا حرام لولا؟ حرام، أنا ما أدري حتى يكون حرام، باطل او لا؟ موجه لولا سؤال اصل الربا هم مفروض فيه العلم، هم مفروض يعني علم لا لا لا، حرمه هو ما تتنجس من دون علم، اي اخو ما تتنجس، هو ما ادري شلون يعني الله يضربني يقول لي ليش ما تدري اخو؟ ما يعني اي ذاك الاثر الوضعي ما يتبع العلم، فساد الصحه والفساد الاثار الوضعيه ما تدور مدار العلم، الأحكام التكليفية تنجزها مرهون بالعلم، مود هذا اللي ماخذي. هنا ثلاث صور سنذكر. لما أجريت المعاملة 100 1000 غرام مقابل 1000 غرام، هذا 1000 غرام اللي أنت لازم الدفعة ودفعت بمكان أشقد 900 غرام، عمدا او سهوا؟ اذا عمدا قب مو جائز، اذا سحنا ادفعت 900 غرام، هل العوض اللي انا جعلته مقابل الكيلو اللي اعطيك اياه جعلته 1000 غرام كيلو شخصي لو كلي؟ وتميز بين الشخصي والكلي، ما انت لما تروح لابو البرتقال تشتري كيلو برتقال شخصي لو كلي؟ الجواب إذا درهم مو مستنقى كلي، إذا مستنقى قد استنقيت أريد هذا، خو مو تشيل الذبة تحط غيره، راح يصير شخصي، واضح لو لا؟ أما الثمن على كل حال شي يكون ثمن 5000 تومان تطي شنو؟ شخصي لو كلي، حتى لو مطلع على 1000 تومان بديك هذا ما يصير شخصي، تقدر تضمه تطلع شنو من غير مكان؟ لا 5000 لا، كارت عيفة كارت أول الكلام قبض. واضح لو لا؟ فإذا دفع 900 غرام بعنوان أنها وفاء، يعني كان الثمن العوض كان كلياً، ودفع الأقل أو ما تبين أنه أقل دفعه في مقام الوفاء لما في الذمة، هي ذمته اشتغلت بكيلو فراد يبرئ ذمته، دفع هذا المقدار من الحنطة تبين أنه 900، هنا لازم يجبر بيش ب100 غرام أخرى. نعم المعاملة صحيحة، ليش؟ لأن المعاملة جرت بين من وبين من؟ بين هذا الشخص أو الكلي وبين كلي، وإذا الدفع حصل بما يخالف الكلي الدفع باطل مو المعاملة باطلة. أحكي أكثر لو واضح صار. وإذا لا المقابل للكيلو هذا المقدار الموجود، هذا الكيلو الموجود، تبين أنه مو كيلو، المعاملة باطلة لأن جرت بين ألف وبين بين ألف وبين تسعمية. الألف وتسعمية إذا كانوا مكيل وموزون شو تكون المعاملة؟ فتكون النحو الثالث. لا بين الألف غرام وبين هذا على أنه كيلو بشرط أنه، مو على ذاته، لا بشرط أنه، وتبين تسعمية هنا شنو يقول؟ مو بعيد الصحة. بعدين يقول يمكن أن نفصل نقول الشرط أولا هنا لما أقول على هذا شو نسميه؟ شرط موت الأولى بشكل ما أبيع لك هذه الثلاجة على أن تكون يابانية بشرط أن إذا ما طلعت يابانية إلي خيار كمل كمل شو يسموه؟ تخلف الشرط. بعت لك هذه الجارية على أنها خياطة، تبين لا هذه ممزقة مو خياطة، هذه هنا خيار تخلف ال خب هنا على أنها هاي الكومة المقدار على أنه جقد تبين تسعمية. يلا سشنو يلا كمل. احنا قلنا لا يبعد الصحة، الشيخ الأنصاري قال بعدين يريد شنو يحط لها إن. هسا أنا هاي الإن أدب أبينها، يقول خو إذا إجينا إذا هذه قضية تابعة إلى تخلف الشرط المناسب شنو؟ صحة المعاملة لو بطلان المعاملة لو أخذ لك خيرة. فصل بين الشرط المقاوم غالي كما سبق، يعني شو تريد تحكي؟ اذا مقاوم يبطل اصلا اذا تخلف، اذا غير مقاوم لا، لان وصفه قبل ما تصح المعامله. شويه احكي غير شكل، شويه احكي غير شكل، اي اسهل شويه، هذا مستوى شوي يعني ماكو حاجه تدخلنا الى ذاك. اذا كان الشرط مقابل هذه المنعه لا، الشرط مقابل أي الفرق؟ الشرط مقابل هذه الشرط، يعني شنو الشرط مقابل هذا أصلا معناه شنو؟ يعني هذا الثمن لو الشرط شنو مقصودك شنو؟ لا أنت جاي تقول مقابل هذا المئة شنو؟ واقعا ما جاي أدري مقصودكم شنو؟ المثال واضح لكم لو لا؟ يمكن أن نقول بأنه هذه تخلف الشرط هنا يخربط للشغلة، تريد تصلح القضية وتصحح العقد من خلال شو تقول؟ تقول هنا تخلف خيار تخلف الشرط فرع صح صح، لأن إذا المعاملة باطلة خيار ما بيها المعاملة، ما تقدر تقول صحيحة لأنها إذا تقول صحيحة شلون وقعت بين الألف والتسعمية وصحيحة؟ أنت إذا دخلتها بوادي الشرط يعني كل الثمن وقع مقابل المث، والشرط لا يقسط عليه، موش عندنا الشروط تزيد في القيمة لكن ما يقسط على موتش لو لا، هذا عندنا هذا هذا أخذ التشنو من المسلمات، الشروط والأوصاف تكتبها لوحة قدامك بالغرفة على الصبورة اكتبها، الشروط والأوصاف لا يقسط عليها الثمن، وإنما تزيد أو تنقص بويا في القيمة. إذا تبيع له كاميرا وتقول له بشرط أن تهدي لي $1,000، خو سعر الكاميرا يبقى لو يقل. تقول له أبيع لك الكاميرا بشرط أن تهدي لي $1,000، ثمن الكاميرا يزداد يقل أو يبقى نفسه؟ خو يقل لما تريد من عنده شرط هدية $1,000، تريد الكاميرا تبيعها $1,000، عشان بخبل ذاك مجنون. فشوف هنا وجود الشرط شنو أوجب. إذا لا هو بالعكس يقول أنا أشتري من عندك الكاميرا بشرط أن تهدي لي $1,000، يعني هم كاميرا تطيها هم $1,000، الثمن المقابل للكاميرا راح يزداد أو يقل؟ يزداد. هذا بعض الشروط تتدخل في رفع القيمة وقلتها. أما الثمن مقابل شنو؟ خلاص الشرط والوصف لا. هنا أنا بعتك هذا الألف غرام من الحنطة مقابل هذا الموجود الخارجي من الحنطة بشرط أن يكون 1,000 غرام، تبين 900، الشرط تخلف. إذا تريد تجيب خيار تخلف الشرط يعني لازم تقول المعاملة صحيحة. صحيحة شلون يصير بين 1,000 و900؟ صحيح غربة هذا، فلازم تقول باطلة. فلازم شو تقول؟ تقول إذا قلنا بأن الشرط لا يقابل بجزء من الثمن، فكل الثمن مقابل من صار 900، هذا لازم منه الربا. إيش لازم نحكم بالبطل؟ أما إذا قلنا لا الشرط كالأجزاء يقابل بالثمن، هيك شرط يقابل، خذ 900 مقابل 900، الشرط مقابل 100، انحلت المشكلة، الربا ما أكو. واضح لو لا؟ هذا القول الثاني اللي ذكره. إلى هنا اتضح أنه إذا جرت معاملة وحصل بيها تطفيف يعني تنقيص ونقص في جانب الوزن أو الكيل، هذه المعاملة إذا كانت بين ربويين في مقام الحكم بالصحة والفساد هناك صور ثلاث. الصورة الأولى مقابل 1,000 غرام الأطيكية هي 1,000 كلي، مو شخصي، مو هذه الكيلو، مو هذا الكيلو، كيلو في ذمتك. هنا إذا هذا اللي دفعت لي تبين 900، أنا ملكت بذمتك 1,000، مو ملكت هذه 900، فأنت مجبور تدفع لي شنو؟ 100 أخرى، أو تأخذ هذه 900 تدفع لي 1,000 أخرى. المعاملة صحيحة ما تبطل، لأن المعاملة وقعت بين هذه 1,000 وبين 1,000 كلية، مو 1,000 شخصية. حتى إذا تبين 900 يلزم الربا. الصورة الثانية لا، بين هذه 1,000 الأطيك إياها وبين هذه الموجودة، الصور 1,000 هي، تبين أنها 900، هنا المعاملة شتكون باطل. الصورة الثالثة بين هذه 1,000 وبين هذه الكمية من الحنطة بشرط أن تكون 1,000، هنا ابتداء الشيخ قال لا يبعد، دخلها تحت وادي الإشارة والكذا بالتطبيق، أخذها لا يبعد الصحة. بعدين قال يمكن أن نفصل نقول هذا الشرط مقابلة قسط من الثمن أو لا، إذا مقابلة قسط من الثمن يصير يعني حكم الأجزاء، خذ 900 مقابل 900، 100 الزائدة مقابل الشرط، تنحل، يمكن أن نصحح المعاملة. فنقول هنا الشرط تخلفه 100 مال توخرها منها، صار بقى 900 مقابل 900. وأما إذا قلنا لا الشروط ما إلها مدخلية في الثمن، يعني لا يقسط عليها الثمن، يعني لا تقابل بشيء، فهذا إذا أريد نقول صحيح راح يصير 1,000 مقابل 900 وهو ربا، فمجبورين نقول باطلة. واضح المطلب؟ قال ولو وازن الربوية بجنسه فطفف في أحدهما أو فطفف فيه فإن جرت وإن جرت ولو جرت. ثلاث صور. فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي مو الشخصي فيدفع الموزون فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن لما دفع على مو بشرط لا دفع في مقام الوفاء هذا أنه اشقد كيل وتبين أنه أقل اشتغلت ذمته بما نقص المعاملة شو تكون تخلف الدفع بعدنا الشرط هذا القسم الثالث مو قلنا لا شرط شنو يعني لا يشترط أنه هو بذلك الوزن يعني بعد جريان المعاملة على الكلية لما يدفع يشترين لا قبل احنا قلتوا على انه يعني مو شرط اي هنا أنا هذا الاولية على انه غير ذيك بعدين تجي ولو جرت عليه على انه على انه الثانية يعني ولو جرت على هذا الموجود بشرط ان يكون كيلو اصلا بعدنا الان بسم الله الرحمن الرحيم بعتك هذه مقابل تلك بشرط ان تكون تلك كيلو بينما ذيك على انه لا بعتك هذه بكيلو لما ادفعت ادفعت لي على انها كيلو لما مو شرط لا ادفعت لي اياها بناء على انها شنو بعنوان انها سايلو سايل هي حط بعنوان احسن المعاملة تمت في مقام الوفاء يريد يرفع الاشتغال ذمته انت ذمتك بايش اشتغلت بكيلو ادفعت لي مقدار من الحنطة على انه كيلو تبين مو كيلو هاي على مو بشرط لا ادفعت لي اياها يعني شنو على اساس انها كيلو تبين مو كيلو مو شرط بينما الثاني لا حين البيع يقول على قال فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن اشتغلت ذمته بما نقص هاي الصورة الأولى فإذا المعاملة في الصورة الأولى صحيحة وتبقى ذمته مشغولة لأن هي من أول ذمته اشتغلت بمن مو بالشخص اشتغلت بالكلي الكلي بعد ما وفى وفى جزء منه 900 مية ما وفى فتبقى ذمته بمقدار ما لم يوفي مشغولة في هذه الحالة في هذه الصورة يكون هو مطفف ماكو تطفيف لا تطفيف أصلا ماكو هذا خارج موضوعا أصلا تطفيف ماكو بل ينقص ما دفع كل الدين اللي بذمته هو مديون 1000 غرام ما دفع كل الدين هذا ما يسموه تطفيف لو طففه هنا تطفيف يكون ما يحصل أصلا إذا كل ما يصير تطفيف لا إذا أنقص متعمدا بل إذا أنقص كله. إذا أنقص من المبيعان بعت لك هذا الشخص ونقصت هنا التطفيف راح يصير في هذا الجانب مو بذاك الجانب بس عم جاي نتكلم بذاك الجانب التفتوا له لا بالكل أصلا ما يتصور تطفيف لا ما يتصور لا مو تطفيف لغوي تريد اي يصير ما اشتغلت ذمته وهو الكيلو دفع اقل منه سميه تطفيف مو مهم يعني انا الزبون بالدي اريد كيلو انا اقول بشكل انا اقول لك هذا اقول لك هذا خيار العيب اذا طلع الثمن شو اسمه اذا طلع المبيع معيب شنو خيار اقول او لا موجود خيار خو اذا كان المبيع كلي اكو خيار تقدر تفسخ المعاملة يعني إذا اشتريت من عنده شنو أنت ثلاجة كلية كلية دفع لك وطلعت معيوبة تقدر تفسخ قل مبيع مو هذا اللي دفع لك إياه المبيع هو الكلي الذي اشتغلت ذمته به في مقام الوفاء أخطأ وأطاك معيب لك حق أن الطالب بصحيح أما المعاملة ما لك حق أن تبطلها خيار العيب في الشخصي بل يسا بعضهم يريد يمشي للكل ذاك شيء آخر أي ذاك بع أي بس عادة هو ذني بالشخصي هنا نهم هذا الرجل قرب هذا المعنى تطفيف بالشخصي بالكل ما له معنى تطفيف يعني ما له معنى نقول باطلة هم ما دافع اللي بذمته مشغولة إلك خليه يدفع السالة ليش نقول باطلة بل تطفيف بمعنى تنقيص، حصل تنقيص ما يضر. التطفيف المحكوم عليه بالبطلان، المحكوم عليه كذا، هنا أنا من شنو ليس آتيا، هذا مقصودنا. وإن جرت على المعامل المطفف فيها ما يحكم عليها بالبطلان. ليه؟ المعامله اذا ربويه مو هنا ربا. اي مو احنا هسه الفرع اللي جاي البحث ربوي شيخنا. اي هسه لانه احنا جاي شنو ها او ذيك هسه لها مكان اخر. اي تطفيف في شيء اذا ما يكون ربوي اذا بكلها مشان يكون ربا يعني يكون باطل. يعني الربا يعطي في الكلي، ابيع لك كيلو ذهب ب 900 اثنينات كليه اما باطل. اي احنا ذاك امر اخر. وإن جرت على الموزون، هذا الموجود المعين الشخصي، حط له بالجنسية، باعتقاد المشتري أنه شنو شقد، باعتقاد المشتري شقد هذا ألف غرام في مثالنا، فتبين أنه هاي ضيفة، فتبين أنه 900، فسدت المعاوضة في الجميع. لا تقول 900 مقابل مو انحلالية، مو انحلالية، لأنه كامل هذا الجانب جعلناه مقابل كامل ذلك الجانب، مو انحلالية هنا. فسد للزوم الربا. ثلاثة، ولو جرت عليه على هذا الموزون المعين، فإذا هذه الثالثة تشارك الثانية في أن الطرف الآخر موزون معين، لكن ذاك الأولي ما بشرط، هاي اللي قرأناها باعتقاد المشتري كذا، هاي الثانية الأخيرة تقول على أنه بوزنك بذلك الوزن، يعني على بشرط أن يكون ألف غرام، بجعل ذلك يعني الألف غرام ذاك الوزن بجعله عنوانا للعوض، فحصل الاختلاف، يعني ألف بألف أنا هيك بعت لك، لكن شنو أقول بهذه الألف. هاي هاي شنو هذه؟ هذه شنو؟ شو يقولون لها؟ إشارة. هذه تقتضي شنو؟ الفساد للصحة. فساد، لأن هذا تبين هذا مو ألف. العنوان الألف لا يقتضي الصحة، فيتخالفن الإشارة وال بعضهم راي يدخل أصلا تحت الإشارة والعنوان اختلاف. المهم فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه، العنوان هو الألف، المشار إليه هو هذا أريد أن هذا بقى. مو إلا ترى طبيعي حين البيع تقول هذا. لم يبعد الصحة، بعدين ايش قال؟ قال ويمكن ابتناؤه على أن الاشتراطي المقدار، الاشتراط الألف مع التخلف لاشتراطه قسط جزء من ال، قول الثمن السهم ما يضر أو لا، إذا قلت جزء تنحل المشكلة، يمكن أن تحكم بالصحة. ليش؟ لأنه مقابل الشرط اللي يتخلف شنو؟ هاي 100 توخر 100، 900 مقابل 900 تبقى محلولة، يعني تنحل المعاملة. فعلى الأول يصح دون الثاني، إذا قلنا ما أكو قسط، كل الثمن مقابل من؟ الألف، فراح يصير 900 مقابل الألف. وفي باب الحنطة والشعير إذا اثنينات الحنطة يسموه بالإصطلاح شنو هذا؟ ربا، وحكمه فاسد، غير الحرام فاسد. أمشي واضح؟ مسألة التنجيم. شنو الربا عند الربا دائما انه في نقص، يعني ايه بنفهم انه حرام الربا، حرام هذا للتطفيف، يعني لا لا لا لا لا مو تطفيف، يضربوه يوم القيامه فرد واحده ليش سويت ربا. لأنه هو شنو عالمين، ذاك التطفيف الظاهر شنو للجال في سورة الجال، مو إذا رضى، إذا رضى ذاك تحت عنوان الربا يصير حرام. إيه إحنا ذاك اللي يبوق ليشرق بالميزان من دون اطلاع الطرف الآخر هذا تطفيف، أما مع الاطلاع يقول له أنت إيه الطين 900 أنا أعطيك ألف الطين 900 بعد إيه هذا بالربا، بالربا حتى لو تراضي وكذا هذا ما إيه مو مجوز. الكلام في التنجيم، بالتنجيم تا أكو اصطلاحين لا بد من الالتفات إليهما، واحد أحكام النجوم، واحد أقول واحد أحكام الفلك، واحد أوضاع الفلك، واحد أحكام النجوم، واحد أوضاع الفلك. أحكام النجوم يعني التأثيرات اللي تخلقها النجوم في العالم السفلي، هسه بنحو العلة التامة، بنحو العلة الناقصة، يعني هذا النجم إلى تأثير إما بنحو العلية التامة، بنحو العلية الناقصة في شنو في الوضع الدنيوي. أوضاع الفلكية، الأوضاع، الأوضاع الفلكية لا مثل الكسوف والخسوف وذني اصطلاح هسه خلي. الآن أربع مقامات الشيخ يريد يبحث، واضح له لا؟ ثلاثة منهن الأولية حكي عن الإخبار، مرتبط بعالم الجوارح، إخبار. هسه الإخبار إما باللسان أو بالإشارة، مو مهم هذا، المهم مرتبط بعالم الجوارح مو بعالم الجوانح. المقام الرابع لا، مرتبط بعالم الجوانح الاعتقاد، اعتقاد وكذا نريد نبحثه. فأربع مقامات، ثلاثة إخبارية، واحد شنو اعتقادية، خلينا نقول ذن الثلاثة، اثنين منهن حلال، هذا الثالث نريد نقول حرام، وهذا جانب الاعتقاد نريد نقول حرام. فاثنين حرام لكن واحد اعتقاد، واحد اخبار، واثنين حلال، اثنيناتين اخبار، فلا يصير السهنانة تشوش في ال... ها. ومن ناحية اخرى قلنا تارة يكون الكلام عن الأوضاع الفلكية، يعني نريد نقول إذا شنو نريد نتكلم عن الكسوف الخسوف، ذني الأمور اللي شنو مد وجزر، ذني تأثير عفوا خسوف وكسوف هذا شنو، ومرة نريد نتكلم عن شنو لا أحكام النجوم، هذا المد والجزر نقدر نقول سببه النجم الفلاني، القمر مثلا لما مو اكو هي يقولون في النصف يصير كذا بالليل يصير، نقدر نقول يعني هو العلة التامة والله قاعد هيجي، او لا جرت عادة الله على ان اذا صار كذا، هذا نريد نبحثه. همات هذا اللي ذكرته الى الان واضح او لا؟ لو اعيده، قال المسألة السادسة، التنجيم حرام وهو كما في ترى التنجيم اللي هنا أنا جاي يحكم عليه بالحرمة غير التنجيم اللي احنا بأذهاننا، ايه التنجيم المقصود هنا بيان شرط تأثير النجوم في عالم شنو العالم الأرضي، خلينا نقول السفلي، هذا التنجيم. حكي عن الخسوف والكسوف هذا أصلا مو تنجيم، مو تنجيم، مو يم لا مو لا مو قصد إخبار، لا مو ما مرتبط بأن له تأثير بنحو العلية التامة أو لا، أريد نقول يا أبي يصير كسوف لما نصير الشمس، لما نصير يصير القمر بين الشمس والأرض يصير كسوف، لما نصير ما أدري الأرض بين الشمس بين القمر يصير شنو خسوف. هذا فقط يصير نقول، أما أنه علة تامة مو علة تامة هذا ما جاي نتكلم عنه. هو المؤثر هو الشمس في حدوث الكذا بنحو العلية التامة، بحيث يد الله معطلة مغلولة، هذا مو يم هذا أصلا. لا لا لا، جرت عادة الله، الله خلق الكون فرد شكل، إذا القمر دار فرد دائرة خاصة وحصل فاصل بينه وبين الشمس، أو صار حالة حالة الأرض بين الشمس والقمر، يحصل خسوف لأن ضوء القمر الشمس بعد ما يصل إلى القمر. هذه مو أنه هو الشمس أو الأرض أو القمر هو العلة التامة، ولا إلى علة أصلا، هيك كل شيء ماكو بيد القمر، كله بيد الله. هذا مو التنجيم، هذا كله خارج عن التنجيم. التنجيم هذا اللي قلنا بيان شرط تأثير النجوم، هاي الحركات الموجودة بالفلك مو معدهم اصطلاحات تربيع وتثليث وتسديس وما أدري كذا، ذني قسم من ذني الاصطلاحات يوعزون فيها الحوادث الأرضية المن إلى النجوم، يقولون هي النجوم هي خالقة، خلي نقول يلا بعد خلي نحكيها هي خالقة أو نص خالقة، أسيجينا إن شاء الله. فثلاثة مرتبطة بالإخبار، واحد مرتبط بفعل الجوانح اعتقاد، والثلاثة الإخبار اثنين منهن الأوليات جائزة مو محرمة، الثالث محرم، الرابع الاعتقاد هم محرم. بس يشوف يعني يروح يتعلم مثلا التنجيم، بعدين هو مثلا هو يبغى يسوي محاسبات وبس النفس، يعني ماكو اخبار بس هو النفس يعني. في الجانب الاول والثاني هم ماكو شيء، والثالث ماكو شيء، بس مو يجينا احنا خليه هذا وهناك. قول هسه قلت الاخبار اذا اعتقاد، بس اعتقد بانه كسوف راح يصير يوم 15 بالكذا، وما قلت بس ما كتبت بالتقويم ولا أشرت للعائلة، بس أنا بقلبي لا أخو مو حرام، لأن إذا أنت أخبرت مو حرام، الاعتقاد بعد قوة وهرع مو حرام، لأن الإخبار شنو فرع الاعتقاد، خو مو أنه يريد من دون اعتقاد يريد نقول يخبر. هسا هذا يجينا إن شاء الله. التنجيم حرام، وهو كما عن جاء في جامع المقاصد الإخبار، شايف الشيخ جامع المقاصد، الإخبار عن أحكام النجوم، يعني بيان شرطية تأثير النجوم في عالم الأرض في الأوضاع الأرضية. زين، باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية وتوضيح المطلب، يتوقف على الكلام في مقامات، أربع مقامات، أربعة مقامات يذكرها، قلنا ثلاثة تعد مصداق من مصاديق فعل الجوارح، الرابع من فعل الجوانح. الأول يقول ترى يا بالظاهر أنه مو حرام الإنسان بعد ما يلاحظ أوضاع الكواكب الشمس والقمر والأرض يخبر عن تحقق الخسوف أو الكسوف، هذا إخباره مو حرام، بس طبيعي إذا انتهى إلى الاعتقاد بذلك الجزم فإخباره ما يكون كذب، بل إذا لم ينتهي بل حصل له 90%، يقول يحتمل الظاهر ليكون كذب بالإخبار، يعني من حيث إنه إخبار ليس حراما، من حيث إنه متعنون بالكذب إذا صار يصير حرام، من حيث إنه إخبار عن الكسوف والخسوف لا مو حرام، من حيث إنه كذب هذا صار حتى إذا يكذب على زوجته اليوم كانت تمن قيمة وما ماكل حرام، ما له ربط بالخسوف والكسوف، ما ربط بالتنجيم، الكذب هو حرام عنوان آخر مستقل، واضح له لا؟ هسه هذا إذا كان من أصحاب الفن وعنده هذا ما بي مشكلة، وإذا كان لا مو من أصحاب الفن من حيث الكذب قلنا ما يجوز، فإذا احتاط في إخباره وحتى من حيث الكذب ما يكون حرام بعد. وهذا ما بي فرق مشكلة، ليش؟ لأنه هذا الخسوف والكسوف إخوانهما، زين ذني مبتني على قواعد كل واحد إذا درسها وعرفها يقدر شي يصير خساف، يقدر هو يحكم بالخسوف بالكسوف يرد لها علم خاص يعرفها، مو ما لها أصلا مدخلية في أن الكوكب الفلاني مؤثر بنحو العلية التامة بنحو العلية الناقصة، أصلا ما مرتبط بالتنجيم، أصلا هذا مو تنجيم، ليس هو التنجيم الاصطلاحي، سميه تنجيم، سميه تنجيم سموه مهم. ونجيب لك بعض الشواهد من كلمات الفقهاء تدل على أن هذا الأمر شنو ما بي بأس، والإصابة فيه كثيرة مو قليلة، همات يصيب يعني يقول لك يوم تقبل كذا يقول لك ليش، لأنه دراسة يرد لها بس تصور فيه تكسب أيضا مكان شنو هو المتنجين تصور فيه تكسب لعله إيه ذي لعله احسب لي بالله أنت الحساب ما الله هذا، لأن أنا ناظر شو وقت ما يصير كذا مثلا هذا أو أريد أعرف متى يحصل الخسوف حتى شنو تبلع كذا تصير حائض بعد ما تصلي معه، لأن صلاة الخسوف شوية صعبة. الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير ال... لا يحرم الإخبار، هاي حط جواها خط إذا تريد بذهنك مثل من كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين ينحجب ضوء الشمس، والخسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غيره، القمر بعد ما يخلينا نشوف الشمس فيحصل كسوف، بل يجوز الإخبار بذلك إما جزما بنحو القاطع، تخبر إلك حق تكتب بتقويمك، لكن إذا استند إلى يعني إذا واقعا بينه وبين الله كان شنو جازم بالتحقق، فإخبار البتي القطعي الجزمي ما يكون كذب جائز. وهذا لا تقول هو يعلم الغيب يدعي، لا مو علم الغيب هذا، يعني أنا إذا أقول أن بالله بعد فرد 10 ساعات تغيب الشمس وعلى أساس حسابات خو كل يوم ينقص، هذا يسموه اطلاع علم الغيب ويسموه حرام وتنجيم لا، بل يجوز الإخبار بذلك إما جزما إذا استند إلى ما يعتقد برهانا، أو يخبر شنو ظنا إذا استند إلى الأمارات، ما استند إلى أمور تورث العلم واليقين، وهذا وقد اعترف بذلك بجواز ذلك جملة ممن أنكر ممن قال بحرمة التنجيم وممن قال ببطلان التنجيم، في نفس الوقت قال الإخبار عن الأوضاع الفلكية كالخسوف والكسوف جائزون، مثل من قال منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراشكي فيما حكي عنهما، حيث حكي عنهما ما حاصله، وين تكلموا هذا في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام، بإصابتهم في هانس قلت أكو عدنا أس طلاحين، جعلوا قالوا بعضهم ايش راد يقول؟ راد يقول على انه ما دام هم يصيبون بالاوضاع ما ملتفتين انه اذا تريد تستدل بالعكس لازم على نصعب المن للسهل، مو السهل اذا صار وهو الاوضاع اذا يصير الصعب الاحكام، فبعضهم أراد يقول شوفوا ذول ما دام المنجمون يصيبون في الأوضاع إذن هم يصيبون في الأحكام. ردهم العلمان بأنه أكو فرق بيناتهم، الأوضاع مبتنية على حسابات، كل واحد إذا درسها يقدر يوصل للنتائج من دون هذا، ما له ربط بالأحكام، الأحكام لا. فهذه دائما لعله يصيب في الأوضاع، بينما ذاك دائما لعله خلي نشدد أحسن لنقول في بعض واضح لو لا، هكذا ردهم. فإذا يظهر من العلمين أنهم شنو يقولان بجواز الإخبار في بابل، واضح الاستشهاد. قال إن قال حكي عنهما إن الكسوفات واقتران الكواكب، هذا حسن الظرف مثلا أكو شايف أنت بالتقويم ذني نجومي وكذا، اقتراب النيرين، مقابلة النيرين، مقابلة زحل مع هذا، كل واحد هم يقولون إذا قابل زحل الشمس مثلا النباتات شنو تنمو كذا، مو أنه جرت عادة الله بشكل ما الكسوف الخسوف الكذا، ظن ما بيها فرد مشكلة. إن الكسوفات بس هو يخبر عن الاقتران، أما أنه يؤثر في الكذا هذا أنا ما علي بي، إذا رواية تقول إذا التجربة تقول كافي، بس من دون إسناد إلى عفوا من دون إسناد النمو الزارع أو التلقيح أو هذه الأمور إلى تلك الكواكب إلى المقارنة بل إلى الله، لكن جرت عادة الله أنه لما يصير هذا شنو تثور مثلا أفرض شنو الشهوة الجنسية عند بعض الحيوانات يبدأ تلقيح ويبدأ، هذا ما بيفرض مشكلة، هذا ما بيفرض مشكلة، وبيد الله وبعد باقي يمحو الله ما يشاء ويثبت. إن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب، من باب الحساب هذا، وسير الكواكب وله أصول صحيحة وقواعد سديدة، وليس كذلك ما يدعونه، هذا كله في جانب ال وليس كذلك في جانب ال الأحكام أي، وليس كذلك ما يدعونه من تأثير، شوف شوف علية تأثير سببية إما تام أو ناقص، وليس كذلك ما يدعونه من تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضر والضرر، ولو لم يكن سير يبينون الفارق، هذا شاهدنا، ولو لم يكن الفرق بين الأمرين بين الأوضاع وال أحكام إلا الإصابة الدائمة وين المتصلة في الكسوفات، الكسوفات هذا من باب المثال، كسوفات واقتران الكواكب وجابة وكذا، يعني في الجانب اليمين اللي مو هو الأحكام الأوضاع، لم يكن إلا الإصابة لكفى فرقا، فبعد ما تقدر تقيس ذاك على هذا، هو أكو فرق بيناتهن، لكن إذا نريد نتنزل ونقول ماكو فرق يكفيك الفرق في الإصابة بهذا دائما عدم الإصابة بذاك، هو أكو فرق أساسي بينهما، لكن إذا قلت لا فرق بينهما يكفينا هذا الفرق، واضح؟ قال ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجراها اقتران الكواكب وكذا، واللي شنو ما دام اصابه دائمه فلا يكاد يبين فيها الخطا، هاي كلها اقراها على نفس واحد، وان الخطا هذا الشق الثاني، بينما الاحكام شنو اذا تلقى لك لده واصابه ما اكو افرض كل يصير شديد ما الله يصير ايه سعنا. قال وأن الخطأ الدائم المحود إنما وين في الأحكام، حتى أن الصواب فيها عزيز، وما يتفق فيها من الإصابة قد يتفق شنو من المخمن أكثر منه، قد أنا اللي ما أعرف تنجيمه كذا أقول يحتمل أنه قد تحصل هذا لأنه يحتمل إيه بشكل ما فرد واحد شنو تستي امتحان يغمض عينه ويحط هذا من المخمن لحله يصيب أكثر من اللي يقرأ وعن دقة يريد أن يجيب. اللي نقول اتفاقا صدفة كذا هو يحصل على درجة عالية مثلا. وما يتفق فيها من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر منه، فحمل أحد الأمرين على الآخر بهت وقلة دين. انتهى المحكي من كلام السيد. مذاك قاس في رد الإسلام على من شنو في إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع، يقول هذا قياس، هذا على هذا قياس مع الفارق لا أقل. إذا لا يوجد فرق، هو يوجد فرق، لكن إذا قلت لا يوجد فرق جوهري يكفيك أن الفرق هو أن هذه مصيبة دائما تلك مخطئة دائما. وقد أشار إلى جواز هذا الأمر الأول أيضا الإخبار عن الأوضاع الفلكية، أشار في جامع المقاصد مؤيدا ذلك، أيد ذلك الإخبار جواز الإخبار بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب. قال من الشارع المقدس يكره لنا العقد في برج العقرب، إذا ما تعلم أن القمر في برج العقرب أو لا، وما تقبل جدتي تروحيه شنو تنظر الى ابوين وبرج العقرب وين هذا قاضي غير هو من المنجم، تسال ولدها، ولدها ما تفتح التقويم او يتصل بالمنجم ويسال المنجم بذاك المعنى، منجم بذاك المعنى مو بالمعنى المحرم. جيد، لكن ما ذكره الفرد شيء اكو السيد كلش راح بعد راح بانزين كلش قوي، قال اصابه شنو يكفي ان هذا مصيب دائما، ذاك كلش هذا مصيب دائما، همات ماكو داعي سهل اي ذاك ياخذ بعد الغرور اخاف. لكن ما ذكره السيد رحمه الله من الاصابه الدائمه في الاخبار عن الاوضاع محل نظر. لماذا؟ لان خطاهم في الحساب في غايه الكثره، ولذلك والشاهد على أن خطأ الخطأ موجود، ما يمكن الاعتماد على عدولهم فضلا يعني عن قال ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا عن فساقهم، لأن أصالة حتى العدول، لأن أصالة عدم الخطأ والاشتباه هذه شنو عقلائية، والعقلاء ماذا في مثل هذه الأمور مثلا لا يجرونها. جيد زين، عادة نحن الأخبار العدول بالهلال ها شلون أخبار العدول مثلا في رؤية الهلال وغيره ايه؟ عادة نحجة صحيح أخبار عدين وين لا لا يخبروك عن شنو رؤية الهلال. إذا هذا إيه هذا أدلة دلت على أن البينة في رؤية الهلال كافية، ومو إلا عند المجتهد يجوك اثنين من العدول يقولوا لك إحنا رأينا الهلال كافي. إذا هذا مقصودكم هذا ما بي لا، ذولا العدول من أهل كذا أي من دون حصول إطمئنان ووثوق، إذا حصل إطمئنان علم قل علم حجة، الإطمئنان حجة. أما لأجل أنه خبر عادل تريد تأخذ بخبرهم هذا هنا شنو ما يجوز، لأن قضايا حدسية هذه مو حسية لعله أو فرد أمر من الأمور حتى حينئذ لا يجوز الاعتماد يعني أي إيه هو على الكلام هذا إيه؟ إحنا الآن هاي الحسابات الفلكية اللي تجون هاي نوع من التنجيم يعتبر لا لا لا مو قلنا هذا خرجناها صندوق هيك يعني وعنا كان هذا الخاص لا مو تنجيم بهذا المعنى الاصطلاح اللي شنو حكم يحكم عليه بالحرمة اللي راح يجينا بعدين بهذا المعنى، لا بمعنى آخر سميه منجم لأن خطيه هو يحب واحد يقول له منجم وتقول لا ولا شغلته. قال لأن حسابهم أو حساباتهم مبتنية على أمور نظرية، هذا يريد يعلل الخطأ، يقول ليش تقول خطأ ما أكو دائما إصابة، لا خطأ موجود، ليش خطأ موجود؟ لأن بالنتيجة ذولا معتمدين على معادلات، أخطأ في المعادلة مو دائما سألت هذا يصيب في المعادلة. قال لأن حسابهم مبتني على أمور نظرية مبتنية على نظريات أخرى بري إلا فيما هو كالبديهي، مثل من؟ مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب، وانتقال الشمس من برج إلى وانتقال الشمس من برج كذا إلى برج كذا في هذا اليوم مثلا، وإن كان يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع إلى تفاوت يسير لعله ساعة مثلا، ساعة الانتقال هذا يقول عند الزوال ذاك يقول عند العصر مثلا، لكن فرض أمر بديهي اليوم. ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين أو نحوه، إذا كان الدين مؤجل إلى مثلا قال على أنه أقرضتك إلى متى هذه 100 إلى يوم انتقال الشمس من برج كذا إلى برج العقرب، ولم نقل بأنه أجل شنو محتوم، لا أجل محتوم دخلنا بالمرض ليش، لا ولم نقل بأنه هذا الأجل مردد ومبهم وكذا ولا يجوز في القرض تعين بأجل موجل ولا، لأن هذا معلوم لدى المراجعة معلوم، مثل ما أنا وياك إذا ما ندري اليوم جمعة لو خميس قلنا إلى يوم الاثنين الدين هذا معلوم، هذا بعد لا تقول لي على ما ندري الاثنين عقب باكر أو غدا، هذا ما يقول له بعد الظهر. إيه تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله، تجون غدا إيه ما يخالف تجون.